والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين والنعمة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفر لنا جميعا المشاغلين وارحمنا بالأخلاق يا أرحم الراحمين. كان الكلام بالنسبة إلى أحكام الجزية وتبين إجمالا بما يتناسب مع البحث الكلي جملة كثيرة من أحكامها وتفصيلها الفقهي والأقوال وما شابه ذلك إن شاء الله في بحث السر. بحسب علمنا والعلم عند الله سبحانه وتعالى الجزية آخر أمر مالي جاء في القرآن الكريم. شرحنا حتى في التسلسل التاريخي أول ما ذكر في القرآن الكريم من الأمور المالية الزكاة. من الآيات المكية ورد لهم الزكاة في الآيات المكية إلى الآيات المدنية، وفي الآيات المدنية الخمس، وفي الآيات المدنية الأنفال، وفي آيات المدنية الفي ما أفاء الله على رسوله. هذه وردت في الآيات المدنية. وآخر آية نعلمها تعرضت للمالية عبارة عن قوله تعالى الجزية حتى يعطي اليد عن جزء يعطي الجزية عن يدين وهم صاغرون. بعد الجزية لا نعرف. أصلا هناك احتمال قوي جدا أن الآية نزولها في السنة العاشرة أو أواخر التاسعة، الآية احتمالا في أواخر التاسعة أوائل العاشرة. فلا نعلم بعد الجزية شيئا من الأموال. نعم بمناسبة الزكاة شرحنا أنهم فيما بعد أخذوا العوش المسلمين، والعوش غريبة أحدثه الخلفاء. ويقال أول من أخذ العوش كما في كتاب الأموال لأبي عبيد هو عمر. سبق أن شرحنا مفصلا أن العوش هي الغريبة المتعارف في الحجاز في العرب، مثلا الغريبة المتعارف عندهم العوش. في كل سنة يبعثون العمار إلى البيوت إلى مثلا الدكاكين إلى أماكنهم فيحسبون أموالهم ويأخذون العوش. حساب الديوان في العرب كان على العوش، كان متعارف. وذكرنا مفصلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم في جملة من كتبه إلى يمن إلى غيره هكذا لا عشر ولا حشر أو لا عشر، احتمالا عشر إذا قرأنا مصدر این تعشیر ناخد العشر احتمالا نفس العشر لا عشر. فوعد رسول الله أن يرفع هذه الضريبة عنهم العشر وبالفعل رفع عنهم. ولذا في آيات الآيات المكية زكاة كانت موجودة معينة بعد معينة، وفي المدينة لم تكن معينة للسنة الثامنة. وأخذ العوش الرسول صلى الله عليه وسلم من خصوص الغلات في سورة لا أخذ نصف العوش نصف العوش وخمس بالمئة. وأما بالنسبة إلى بقية أقسام الزكاة بالنسبة إلى الإبل المتعارف في الإبل هو الثوم، وفي درجة من الغنم واحد في المئة. وبالنسبة إلى الذهب باصطلاح اثنين ونصف المئة، ربع العوش. ربع العوش يعني واحد من أربعين، واحد من أربعين يعني اثنين ونصف المئة، دونیم درصد. المتعارف في باب الزكاة أصولا يعني في النقدين وزكاة التجارة والمألوف هو عبارة عن اثنين ونصف المئة، هذا هو المألوف دونیم درصد. في الإبل حسب مثلا في 25 بنت لبون حق كذا، هذا حسب أسعار الإبل، لأن إبل كل ما صار له عمر أكثر قيمته أكثر. ذات ولد ليس ذات ولد، لها أولاد، لها حليب إلى آخر أشياء الموجودة. في خمس من الإبل شاطر شرحنا صادقا متعارف كان في العرب الجاهلي كل إبل بثمانية شياء، هذا بإصطلاح زبان الفارسي استاندارد، هذا كان في شيء متعارف عندهم. إذا قالوا مثلا الإبل والشات النسبة بينهم بينهم الثوم، صرح بذلك أبو عبيد. هذه أمور الآن خب لعله ليست الآن متعارف عندنا، لعل قيمة الإبل قد تكون أكثر، لكن هذا هو المألوف في ذاك الزمان. كل إبلين ثمانية وإن كل إبلين سبع أشياء قولنا. فإذا قال في كل خمس من الإبل أفن، في كل خمس من الإبل شاطن، یعنی النصف تو اثنین و نصف ما ان اشتباه قلتشون اشتباه قلتشون لان خمس من الابل فی ثمانیت اربعین واحد من اربعین یعنی اثنین و نصف ما ففی کل خمس من الابل شاکو هذا مصطلح ذات الزمان في غريب ماليات مصطلح عبارة يعني يؤخذ منه من كل مائتين اثنين ونصف فلذا تلاحظون أن أكثر السهام التي جعلها رسول الله في باب الأموال ليست هي العشر فقط في مورد واحد العشر والغلاب إذا كان بالسقي من السهام في العشر وإلا في غير هذا المورد إما الخمس إما عشر المائة اما خمسه بالمئه کرغلان و غالبا اثنین و نصف بالمئه غالبا و فی شاعت و ماشاوه داره قد یصل الى درجه واحد بالمئه و هذا اضعف به اصطلاح الغریب فلذا الرسول صلوات الله و سلام علیه لما کتب کتبه قرآن عباراتی لا حاجت الى تکرار فی بعضها لا عشر ولا حشر و فی بعضها لا تحشرون و لا تعشرون الحش به اصطلاح لغت فارسی سربازگیری بسه یعنی اداثار حرب یجمعون الناس یجمعون الناس در جنبی الاجباری جنبی الاجباری پر اتا ما حش به دل بخوش حشرت این جمعه فلا حش یعنی اداثار حرب این واحد به اختیار میادی اون اجبار لیس هنا جنبی اجباری به الاسلام حسب هذا النقل لا حشر ولا عرف يعني لا نأخذ منكم للجبه إجبارا عدد معين أي واحد يعتبر العمل في سبيل الله جهاد في سبيل الله باختياره يحضر الجبه هذا الشيء نقل عن رسول الله طبعا قلت في محله في جميع روايات أهل البيت إننا نراجع كل روايات أهل البيت هذا التعبير هو موجود لا عشر لا حشر لا يوجد لكن في كتب السنة في جملة من الكتب الشواهد التاريخي هذا في كتاب مكاتب الرسول فيها في جملة من كتب الرسول أكثر من مورد موجود لا عشر ولا حشر وشرحنا أن أول من خالف هذا الشيء هو عمر أخذ العشر هم مصرحين بذلك وصرحوا أن جملة من الصحابة كانوا يتأففون من ذلك يعني يتأذون بأن هذا العمل لم يكن في زمن الرسول كيف نأخذ العشر و اول ما کانو یعقوبون العشر من التجار لما یمرون فلذا سمی هذا شخص بالعشار الاشعاشر امرو بالعاشر بالعشار سمی عاشر و اشعار با ها به نفته چرا احنا مفصلن الا این الضرائب التي على الاموال التي للدولة الاسلامية في القرآن الى حد الجديد اما العشر هذا في الاساس ليس اسلامي يعني اسلامي بعد ما طبعا از سنه آمنو بهی به اصطلاح لسیرت الخلفاء الراشدین انده هم بذاره و طبعا ها در بحث تعرضنا له به تفصیل الان لا مجال العاده ان ضرائب المتعارف فی هذا اليوم عن السیارات و ما شابه ذلك هل تؤخذ ام لا تعرضنا له هذا البحث الان لا مجال العاده ای بلی صحیح و من یرو هذا شد الان کیف ما کارن هذا بالنسبت الى هذه الاموال طبعا طبیعت هذه الاموال امور ثابته في الشريعة المقدسة وتبين أن كل مال له مبدأه ومصرفه كل مال له حساب معين كما في تلك الرواية الصحيحة إنما الكلام في شيء آخر حاصله باصطلاح هل يمكن للدولة مضافا إلى هذه الجهاد مضافا إلى أخذ الضرائب غير هذه الضرائب باصطلاح منسوسة ما هي أموال أخرى للدولة مثلا هل يمكن أن تستغرق من البنوك الأجنبية من المسيحيين والنصارى من اليهود مثلا من أهل الكتاب من غيرهم بربح خصوصا لأن الاقتراض يكون الآن بربح وكذلك ما تتخذه الدولة من قوانين خاصة لزيادة النقد ولقلة النقد وما يسمى بالسياسات المالية والسياسات النقدية طبعا المناسب لهذا البحث يعني تارة هنا في مباحث أموال الدولة وأخرى في أبحاث الاقتصاد فبعد بناء أن ندخل في هذه الأبحاث هو يطول الأمر لذا الأولى إيكال هذا الأمر إلى بإصلاح الأحكام الولائية الخاصة نعم جملة من هذه الأمور تحتاج إلى دراسة فقهية مثلا قیام الدوله بالعملیات ربویه بینها و بین اهل کتاب. اولا تبتنی علا ان الدوله مالکتون املا، ثانیا اقام دن الاداله مبتنیتون علا ان هاده القاعد لا ربا بینن و المسلم صحیحون املا. و احینا لن یحتاج دخول فی بحث ربا و هل هاده معنا صحیحون، یمکننا ان نأخذ الربا من اهل الكتاب. الان هم اخیرا خب تعبیر اجمالا اندف جمهوری الاسلامیه حدود نصف نصف میلیارد یورو سابقا و الان هم حدود میلیارد و اقراض و للبنوک الاجنبیه. خب طبعا هذا الاقراض فيه منافع بناء على انه لا ربا بین المسلم و اهل الكتاب الذمی يكون اخذ الربا صحيحا فيحتاج الى بحث في الربا. اذا نحن استغربنا هم نفس الشيء، هذا الربا ليس حراما، اصل عمليه صحيحه بله بل مساله انه في حال ضروره وكذا وفلان ذاك شيء اخر. على اي قيام الرب لا اشكال ان رسول الله اجمالا قام بالسلاح بالعاريه من صفوان بن ابي اميه دروع وما شابه ذلك ومن بعض اليهود نحتاج الى شرح مفصل. الان لو اردنا ان ندخل في هذا البحث بعد يطول البحث جدا. الأفضل أن هذه البحوث نحولها إلى محلها الخاص، يعني بحث الربا في كتاب الربا. فالإنصاف أن الرواية الواردة في باب الربا بين المسلم والذمي وأهل الكتاب، هذه الرواية سندان لا تخلو عن ضعف، سندان ضعيفة، لكن المشهور شهر واسع جدا عملوا بها. حتى أن السيد المرتضى رحمه الله كتابه يقول إني تركت العمل بالرواية لأنها أخبار آحاد ومخالف للكتاب، لكن رئيس أصحابنا كلهم عملوا بها، فلذا صار نظري الرجوع العمل بها، يعني درجة الشهرة في هذه الرواية بين أصحابنا. فمع ذلك كله بعد السيد المصطفى ناقش فيها المحقق الأغلبي لفن المصطفى باعتبار ضعف الإسناد ومخالفتها مع عموم الكتاب، وبعد المحقق الأغلبي أيضا ناقش فيها الأستاذ سيفوي رحمه الله، هم لم يؤمن به على قاعدتي من أن الخبر الضعيف لا يعمل به ولو كان مجبورا بعمل أصحاب ولو عليه شوار العملية الواسع جدا، يعني مثل سيد المضر تراجع بعمل لكن في كل يتراجع الآن كيف ما كان. فالبحث ممكن لا محلي في بحث الرواة الآن يأخذ من البحث كثيرا، لكن الشيء الذي نستطيع أن نقول أن جملة من هذه الأمور الآن في عالم الاقتصاد، يعني السياسات المالية السياسة النقدية، جملة من هذه الأمور الآن في زمان أصبحت من العلم، يعني علم مستقل له ضوابطه الخاصة اللي نستطيع أن نقول أن شأن العلم تهيئة الموضوع. مثلا الآن علم الفيزياء علم الكيمياء علم الطب توصل إلى نتائج مثلا هذا مضر للبدن هذا نافع للبدن، فحين الفقيه يقول هذا يجب استعماله هذا يحرم استعماله. تشخيص هذه الأمور بأن الوضع الاجتماعي الاقتصادي يتطلب هذا الشيء أم ذاك الشيء، هذا البرنامج أم ذاك البرنامج، هذه أمور وقتية وأمور علمية. ونحن سبق أن شرحنا سابقا بناء على الصحيح من ثبوت الولاية للفقيه ليس للفقيه أن يتخذ قرارا في الأمور الاختصاصية الاجتماعية كالاقتصاد كالحرب كالثقافة كالتعليم كالتربية وما شابه ذلك، بناء المدن. ليس للفقيه أن يصدر فتوى أو يصدر حكما ولائيا إلا بعد المراجعة إلى أهل الخبرة والإلمام التام بجميع جوانب الموضوع، يعني يعرف أن هذا البرنامج الاقتصادي سوف يؤدي في المجتمع إلى كذا وكذا، وبعد المراجعة إلى مخالف موافق ممتنع جمع الآراء و مراجعت این فی ذلك بعد ذلك يقول مثلا هذا العمل الاقتصادي مثلا يعمل به ام لا يعمل به. لا نؤمن ان الفقيه له الولايه المطلقه بهذا المعنى لذوقه ان هذا العمل جيد، مثلا اعطاء مثلا افضل السياسه الانقباضيه، يعني البنك المركزي يجمع النقود او السياسه الانبساطيه بعكسه يوزع النقود فيقول انا ارى من المصلحه كذا، لا ليس له ان يقول. اصلا ولايه الفقيه في هذه الجهات الاجتماعية محدودة بالرجوع إلى أهل الخبرة واستشارته، ويكون حكمه الولائي بعد الدقة في الموضوعات الخارجية وأساس الموضوع حسب ذات الموضوع. لا الإنصاف ليش؟ لأنه يصبح حكما شرعيا فليس لأحد أن يخالفه حتى من كان مخالف اقتصاديا يجب عليه. بس تترتب عليه آثار وضعية رفع ملك وما شابه. فالإضافة في تصورنا في هذه الأمور بدل أن نبحث هنا الصحيح أن يبحث في علم الاقتصاد وتذكر الشواهد الاقتصادية وتذكر وكما أنه ينبغي أن يعرف هنا نقطة فهي أنه ينبغي أن يعد لذلك جملة من الأخصائيين الإسلاميين لأن الاقتصاد لن أصبح علما لكن يقولون أن العلم لا تحيز فيه ذلكم لصالح طبقة دون طبقة لكن الآن ليس كذلك. أفضل الاقتصاد الماركسي على أساس لصالح طبقة معينة بل الاقتصاد الرأسمالي أسسوا هذه الأسس ووضعوا هذه القوانين خصوصا ما يتعلق بالبنوك وما شابه ذلك لما يسمى عندهم بصراحة فارسي رشد سرمایه داری یعنی به تقدم و استکمال رأسمالی و هادا غالبا مسابقون لتکدس الاموال فی جهه معنی یعنی اهم شیء فی الاقتصاد رأسمالی تنشیط رأسمال و ان الاشخاص يحصلون على اکبر عدد اکبر شیء ممکن من الاموال و طبعا فی هادا المجال جمله من المفردات به اصطلاح خطأ و حرام و غیر جائز مثلا فی الغرب ما عندهم مشکل فی الخمر و الزنا و القمار و مشکل به ای وسیله ممکنه یحصل مال خب طبعا هذا حرام عندنا جمله کبیر و محرم هذا یرجع الى الفتح هذا لا حاجه الى الروایات و الى الموارد التي منع شرع و جمله منها قوانین وقتیه برامج وقتیه یعنی برامج اقتصادیه لكن هذه البرامج الاقتصادیه يلاحظ غالبا فيها تكدس رأس المال و طبعا هذا يتنافى مع الحقيقة الإسلامية في باب الاقتصاد وهو توزيع الثروة بين كافة الناس وجعل التسهيلات بيد كافة الناس لا ميزة لأحد على أحد في هذا الجانب يعني من جملة الشؤون الحاكم الإسلامي أولا تطبيق ما جاء في الشريعة مثلا بيع المجهول باطل لابد أن القانون أن الحكومة الإسلامية تقوم باتخاذ قرارات حتی فی السوق لا یباع الاشیاء جزافاً او مجهولاً تطبیق ما جاء اصلا ما جاء فی الشریعه لابد من تنفیذه خارجه حالا اولا ثانیاً لابد له من وضع قوانین و برامج اقتصادی سیاسی اجتماعی یحافظ فیها علی به اصطلاح الشعارات الاسلامی العامه مثلا لیقوم الناس بالقسط ارسلنا رسولنا و انزلنا بالبینات و انزلنا معه الكتاب لیقوم الناس بالقسط هذا قیام الناس بالقسط و سابقا قلنا حتی الموجود في هذا التعبیر یقوم الناس لم يقل لنقیم الناس هو اجبار من الدوله اصلا المطلب يكون واضحا الدوله تاخذ قرارات بحيث ان الانسان اذا اراد ان يمشي في المجتمع يمشي على القسط طبيعتا يمشي اصلا غير باب القسط مسلوب امامه يستفيد من وسائل الإعلام من التلفزيون من الراديو من المجلات من الكتب من الجرائد من المناسبات من الجهات الإحساسية عاطفية ما شابه ذلك عقلية فكل الجهات تستخدمها الدولة في سبيل قيام الناس بالقسط مثلا يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم من شؤون الدولة الإسلامية أن يكون توزيع الثروات قال عليه السلام ان الله علم ما حاجت الناس و ان الناس ادو زکات ماله لم يبق محتاجون لم يبق فقیرون فیستفاد من الآیات ان الفقر اصولا عیب على المجتمع مرض بالمجتمع كما ان الجزء يكون في مرض الفقر وجود الفقر و وجود الحاجة عیب في المجتمع و لذا في الروايات الكثيرة انه في عهد الامام المهدي صلوات الله وسلامه لا يوجد ثمر حتى أن رجل يأتي بزكاة ماله ويأثر على زمان ما أحد يقبل روايات كثيرة عند السنة الشيعة هذه الروايات ما اتفق عليه التاريخان السنة الشيعة في نعلم على إن كيف ما كان فالإنصاف أن الرجوع إلى ما أفاده الآن الاقتصاد علم الاقتصاد الغربي فيه مشكلة بهذا اللحظة يعني اللحظين فيها مشكلة جملة من القوانين عندهم مخالفة مع ما عليه الإسلام كالقمار والربا وما شابه ذلك جمله من البرامج الاقتصاديه الهدف منها هدف مادي، هذا الهدف غير صحيح. الهدف المادي للعام لا بس، لكن لطلب معينه هذا غير صحيح. لا بد من مراعاه هذه الامور. حالا اجملنا الكلام شما تفصيل ان شاء الله استغفر الله سابقا تعرضنا لعرفات الاقتصاد و يحتاج لعرفات الاقتصاد در قوانین اقتصادی خارج عن هذا البحث بالمعنى. هذا بالنسبة الى الامور المالية و بالنسبة الى الضرائب مطلقا في الزكاة تعرضنا لا حاجه و بهذا المقدار ينتهي الكلام هذا. بلا بس نحن صار قرارنا ان نتعرض لجوال من احكام الحكومة، لكن رأينا ان البحث طال فنكتب نريد الاختصار على بعض الأمور المهمة جدا، البقية بعد الأخيرات منها من جملة الأمور التي متعارضة في العالم الإسلامي السجون اللي الآن موجود في إيران، والسجن زندان بإخترا. وأولا ما هي حدود السجن في الإسلام وبعد بعض الأبحاث المتعلقة بالسجن وكيفية سجن السجين وما شابه. ابتداء نتعرض بصورة إجمالية على ما يقال لتاريخ السجن في الإسلام. لا إشكال إجمالا أن السجن يعني مكان محدود يوضع فيه شخص حتى لا يتحرك ولا يخرج منه، هذا أمر متعرف في جميع الحضارات قبل الإسلام مع الإسلام إلى يومنا هذا. إلا ما توجد حضارة لم يكن فيها سجن، إلا في الحضارات غالبا السجن أمر متعرف. و اما في زمان رسول الله صلوات الله علیه و سلم في ايام مكه الامر واضح لم يكن هناك سجن، يقال حتى في ايام المدينه لم يكن سجن. اصلا الرسول الاعظم صلوات الله سلام عليه نحن في اول بحث امور الماليه في الاسلام شرحنا ان في زمانه صلوات الله سلام عليه بيت المال لم يكن موجود، ولذا هذا سبب مشكله فيما بعد. أي مال يذهب إلى بيت المال وأي مال لا يذهب، يعني الرسول كما يدخل عنده ويجمع عنده الخمس تجمع عنده الزكاة، ولم يكن هناك شيء مستغل باسم بيت المال. بيت المال شرحنا سابقا أحدثه وما إلا في زمان صلى الله عليه وسلم لم يكن بيت، حتى يقال مال كبير 800,000 درهم في ذات الزمان وصلت من البحرين زمان رسول الله وخير حياته. كان رسول يفكر يجعل لها بيت وتوفي صلى الله عليه وسلم. لذا نحن احتملنا أن الخلافة كذا من جملة دائما هذا المال، لأن ابن الخليل يذكر، طبعا هو لا يذكر المال، يقول أنهم رشوا أبو يذكر في كتابه إذا أرسلوا مالا إلى امرأة نظمت هذا الشيء التشواني، فيقول أن يعني السلطة الحاكمة عمر وعبك كانوا يرسلون للناس أموال حسب ما يقول ابن الخليل. الان كيف ما قال نحن احتمالنا ان هذه الاموال ولو ابن لم يدخل مصدرها، مصدر هذا 800,000 درهم التي اتت من بحرين الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الان كيف ما قال لا نجد دخول، لان هذا قليل ذكره علماء السنه جدا قليل، يعني مما اخفاه التاريخ من صحه التعديل. لم اجد هذا المبلغ الا في كتاب تاريخ المدينه المنوره لابن شبل يذكر هذا الشيء في ذاك الكتاب. الان لم اجد في مصدر اخر، الان لم اجد 800,000 درهم وصلت الى رسول الله. كيف ما كان فبيت المال لم يكن في زمانه، حبسا لم يكن في زمانه، سجن. يعني 11 سنه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه في المدينه المنوره ولم يكن هناك سجن. ولذا ذهب جمله العلماء السنه حتى الى ان الذي موجود في النصوص عن سيره الرسول الحبس لا السجن. الحبس إن المنع من التصرف، مثلا إذا فرضنا شخص مديون لشخص الذي يقول للاصطلاح للدائن يقول الزم غريمك، الزمه حتى تأخذ المال منه، يجي يبالغ عليه يروح مكان آخر من هنا إلى هناك من أماكن مختلفة باصطلاح اليوم تحت المبلغ، فكان حبسا لا سجنا. لذا ذهب جملة من ما يسمى بالمفكرين والفقهاء إلى أنه أصولا في الإسلام ما عندنا سجن، الموجود في الإسلام هو الحبس. تعبير بالسجن لم يكن لرسول الله سجن. نعم أفرض هذا أبو لباب لما صنع كذا مثلا سد نفسه شد نفسه اسطوانة ستون من ستون ابي لبابة الان معروف. لا الاسير الحربي يحبسونه لا انه يسجى وضعوا في غرفة في المدينة او في الصحراء في مكان مجموعي الى ان يقسم بين المسلمين اذا كانوا من التقسيم او يأتوا اهلهم فيفادوهم فدية يدعون الفدية ويفك اثرهم. اما يكون سجن ويسجنون فيه لا لن يكون كذلك. هذا بالنسبة الى زمان الرسول الاعظم. و اما بالنسبة الى اهل ابي بكر و عمر و عثمان يقال ما كان سجن يحفرون الارض مثل مقامير مسموره يحفرون الارض و شخص يجعل فيه بحيث لا يمكنه الفراء الغرض من السجن هذا المعنى. و اما غرفتون و مثلا سجبار المعنى يقال في كتبه اول من احدثه علي بن ابي طالب صلوات الله سلامه عليه احدث سجنا من الخصب من الخصب نيل من هذا من نيزال طبعا دول حبس الصارم قصب سهل بعد خشب الصارم فنقبوا قطعوا القصب وشرب وخرج منه فبنى سجنا من الآجر هكذا ينسب إليه وكان يسميها المخيس. هذا مجموعة ما ينسب إلى علماء العامة. أنا لهذه الكلمات أقرأ طائفة ليس غرضي الاستيعاب الآن غدا إن شاء الله أشرح مرادي بما أنه باصطلاح بما انه هذه المسألة لا تخلوان فائدتهم الان هذا المقدار المختصر نقرأها من كتب العامة من غيره. طبعا المختصر الان موجود في كتاب في ولاية الفقيه بحسب هذا الجزء الثاني من صفحة 420 كما بعد نقرأ جملة من العبارات الآن. مثلا في كتاب التراتيب الإدارية بعد نقرأ من هذا نقرأ من قال الإمام أبو عبد الله بن فرج مولى ابن الصلاة في كتاب الأقضية اختلف أهل العلم هل سجن رسول الله وأبو بكر أحدا قط أم لا. فذكر بعضهم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن له سجن ولا سجن أحدا قط وذكر بعضهم أن رسول الله سجن في المدينة في تهمة أو تهمة تهمة هست رواه عبد الرزاق والنسائي في مصنفهما مصنفيهما هذه الرواية له طرق أخرى الآن ليس أرادي في شرحها سنة من طريق بهز بن حكيم عن أبيه عن جده وذكر أبو داود غير أبو داود في مصنفه قال حبس رسول الله ناسا من قومي في تهمة بدمه. وفي بداية السلف القاضي ابن الأزرق نقلنا عن ابن فرحون عن ابن القيم الجوزية نوعا نوع كبيرة ما لا يقرأ الاسم دقيقا الجوزية اسم مدرسة في دمشق. فابن القيم الذي تلميذه ابن تيمية والده كان مسؤول هذه المدرسة قيم الجوزية جوزية بهذا المعنى متولي لهذه المدرسة فولده هو الولد أشهر من والده سمیه به ابن القیم مطلقا ابن الجوزیه به حدث ابن قیم الجوزیه مراد واحد سر تسمیه. قال ان الحبس الشرعی لیس هو السجن فی مکان ضیق حبس اصلا حبس و سجن فرق بین آنها الحبس تعویق و شخص من و شخص نتظاره اخون فی مکان محدود تحت مرارت البیت لا یخوش من هذه المدینه هذا انسان مدیونه لا يخرج يكون في المدينة مشغول تحت النظر يعمل حتى يؤدي دينه. وأما يسجن انتم الآن تعلمون في إيران تقريبا في الدرجة الأولى والثانية الآن بالفعل مشكلة الآن في السجن حاليا في إيران إمكانيات السجن قليلة تقريبا ثلث الموجود يعني هذه الإمكانيات تصل رحمتا لثلاث نفرات بينما المسجون تسع نفرات علم كيف ما كان عندهم مشكلة كبيرة بين فلسة أخرى بالتلفزيون وغيرها تعرضون كثير من هؤلاء مسجونين في السجن دفعوا السجن بلا رصيد لهم، يعني مديونين. بناء على هذا اصلا المديون لا يسجن، لا بد يجيب جريمه رد يسجن. غايه ما هناك يمنع من التصرف، يعني المكانه لا يخرج الى ما لا يخفي نفسه حتى يعمل ويأدي بينهم. وإن غاب عن مواكب هكذا، وإن كان ذو نظرة وإن كان ذو أسرة فنظرة إلى ميسر. حتى اللي ما عنده نفس الشيء يسر. وأما إذا بردنا بعنوان مثلا غش، أولا غش فيه تعزيم، هم ضد غرفة 10 سلطات ثم يأخذ من المال، ما عندنا تعزيم في السجن. وإنما هو تعليق الشخص منعه من التصرف، كان في بيت أو مسجد أو ملازمة الغنيمة له، وقال لغنيمه أنت أخذ حقك من هذا الشخص. يعني ولهذا سماه النبي هذا بعد كبر يعني هو عقل شغل ضيضات فوق إنه ما عن هذا الشيء إنه بعد عقل إذا يسجلش من فائده يسجل. ألا أنا غير انه معون زائد على بيت المال لما يقدر يشتغل، شنو فائده؟ فاذا راح في السجن يتعلم الحراميه اكثر، لانه هناك اشخاص اكثر من الحراميه. هذا الان في كتاب بن باب النفر اذكر لكم، في كتاب من كتب السنه المعاصرين، كتاب باصطلاح اكو كتاب خوش كتاب الان اخيرا اجمالا التشريع الجنائي الاسلامي، قال أن السجون الآن تترتب عليه مشاكل. أولا إرهاق خزانة الدولة وتعطيل الإخراج، ثانيا إفساد المسجونين، ثالثا انعدام قوة الرعد، يعني المسجون دراق بعد بعض سنة يطلع هم يصير نفس الجريمة، مو مهم بعد ذلك السجون أهل السجن يقول يخلونه بالسجن رابعا قتل الشعور بالمسؤولية، خامسا ازدياد سلطان المجرمين، سادسا انخفاض المستوى كله شرح و شرح ما انخفاض المستوى الصحي والاخلاقي، كثير منهم لما يزنون يصير اكثر، سابعا ازدياد الجرائم. هذه سبع نقاط فقد ذكره الفاضل المعاصر عبدالقادر عبدالقادر في كتاب عند التشريع الجنائي الانسان، واقعا هكذا في الواقع الخارجي. خليهم بعد يفسرون اكثر، يصير معروف في المجتمع، اولا يسحب منه السيف والناس يدرون، بعد ما حد يعطيه دين ويعمل عملا حتى يؤدي دينه، اما يمكن يؤدي الدين. الان حتى الاشخاص اللي مديونين في الدين يسجنون، كثير من السجون الان في ايران من الدين، يعني اون صوت الدعم كذا فلوس ما عنده واقعا ما عنده، يقولون يسجن حتى يؤدي. شنو نقطه اي نقطه قانونيه عقلية انصافا موجود شرعيه موجود السجن وان كان دو اصل فنا بعض الا ليس طريقه الدين هو اللي يعمل ويصل الى طريقه مصعبه هذه الاستاذ في المعيشه في بيته في حصه شغله شنو خب لما يعرف هذا الانسان بدل يكون في السجن بين شيء عاطل باطل. ثم اكو مشكلة اشار هنا، كثير من هؤلاء عندهم بنات نساء تترك بلا معين، يعني الانسان لما يرى الفساد المترتب عليه ولذا في حياة الرسول دل يكون سيش انا عليل اذا لا لم يكن سيش هو في خصوص المدينة في الاشار في مكة في اليمن لأسه انا يخط احسنتم تعذير يضرب يؤذن يضرب كم صوت بلا اشكال بلا اشكال ان السجن شكل من اشكال الاحكام الجزائيه العقوبه، نذكر ان شاء الله غدا ان هذه العقوبه قد يرجع اليها عند فقد بقيه العقوبات، لكن الان مثلا الان كثير في ايران في الدرجه الاولى حاليا مثلا مثلنا في الجمهوريه اكثر السجناء في ايران ما بين امرين اعتياد بالمواد المخدره والديون اما الديه واما السكوك. اعتياد الديه اخي لم تصدق اقول ما لك الديه اعتياد خب دور اذا ياخذون المعتاد اذا يؤخذ المعتاد بدل ان يؤخذ يكون في مكان يؤدب احسن ما يكون في سجنه. و خصوصا و انها دهی امور کما اشرت و الیفی بحر المال الان لمون در آثار اجتماعی با حکومت سابقه چه عمل عجیب یعنی الان یدرس لما دا شاع العمل مواد مخدر بلغنی انه فی یابان کان کثیرن المواد مخدر فی یابان الدوله اعلنت بانه بدل انتو تشربون مثلا تریاد که دا تستخدمون نحن نعطی کن الدوله تعطی کن یسجل کل واحد یحتاج الى کمیه از تریاد حسب نظر طبیب و نحن نعطی کن لما دا تحریف مثلا ما شاء الله داری صاحب قرار هم فکانو یا خودو من الدوله و الدوله دائما تن قصن تریاد به نسب قلیله و تضیف الیه ما دو افرا از شکون ها در این لغن فارسی قلب روز یعنی الکش که خبیوش به تریاد بدع به نسب 5% الى 10% الى 100% بعمل 100% کار ما فیه مثلا قلب روز به صلاح مثلا بال ما دو افرا شکل مو تریاد رفی مو فت تریاد و ناسم یشبون بحسب انو تریاد تو بازار اعلان به نهاد تشرب و تدفع ما عنده کنه احتیاط اینجور انسان عادی کل احتیاط ما عنده و بلد نیمان الان فی بعض الدول المتقدمه نسبه واقعا به دراسات اجتماعی خب الان افضل خب نحن حال المکان لی نحن خب افضل فی افغانستان کتر لوجود الفرد لوجود الحاج ما عنده هم بقید فالان اکو دراسات اجتماعی ما عمل عشوائی عمل عشوائی لا ینتاشه نفس تریاد فی ایران کثیر تقلل بالقیاس الى ما قبل مرحوم الجر رحمه الله اول من افتا به حال مشهور تریاد من لم یکن معتاده لبرخت رحمه الله سید الاسوان فی ایران حصل من من رضا شا ثم سید یعنی بی زمان بک خبیر صار من انا تریاد لیکن المرجعی ایران تصدر داره که انها دا حرام سم تدریجی رو یه هم استعمال خب کثیر من الناس اغلب الفتوه اثر فی داره لا اشکال داره بالنسبه الى في زمان ها هم كذلك نحتاج الى دراسات عمل عشوائي لا ينفع شيئا انصافا يعني المجتمع الانسان صالح للتربيه لكن يحتاج الى فهم لا يشتغل مجرد ان يودع في السجن اذا خرج ما كان يشرب قليل تربيه يقول في السجن يصير هو قشاش مهرب يصير احمر كبير كل شيء يعني اذا كان يعلم شويه بعدين يتعلم عرفت النقطه؟ فالانصاف ولذا اكو كلام بانه بدل السجن هو نرجع لنفس السنه الحق ونؤمن بالسجن فقط في اطار محدود دلت عليه الروايات بما ان البحث لا يخلو عن فائده الان تعرضنا اجمالا ان شاء الله تدريجا بعد بيان الاجمال نتعرض واحدا فواحدا للروايات المشتمله على السجن ويودع في السجن هل هذه الروايات معتبره يعمل بها ام احكام ولائيه و انه اصولا فی الاسلام اساسا سجن غیر موجود الموجود فی الاسلام هو الحبس یعنی تحت النظر یکون یمنع من التصرفات التامه لا یسمح له بالخروج من البلد و ما یحتاج الى نفس الشخص از شرطه مثلا من جمله شؤون الشرطه مواظبت هذا الشخص یعمل عمله و لم یخرج الدین مدیون لشخص یعمل العمل کده فقط لا یخفی نفسه ثم یعلن للناس ان هذا الشخص صنع هكذا والناس اللي يتحرزون بعد لا يوقفون الدين وما يقوم نفس الشيء على الإنسان يخدع ولكن لا يخدع مرد صلى الله عليه وسلم